السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، ذقنا محبته وسنته وشفاعته. قوله تعالى: قالوا سبحانك لا، قالوا لو وقفنا، قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نقرأ من قول ابن كثير قال رحمة الله عليه عن ابن عباس في قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس: عرض عليه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل: هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. قال مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. كذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية: أسماء الملائكة، أي علمهم أسماء الملائكة. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته، أي ذرية آدم كلهم. قال والصحيح، كلام ابن كثير، قال والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وأفعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة، قال يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا رأى البخاري في تفسيره هذه الآية في كتاب التفسير من صحيح ابن كثير، ذكر تأويل الآية ورجح أن قوله علمه الأسماء كلها ليس خاصا بذكر جنس من الأجناس كأسماء الملائكة أو غيرها، بل قال أنه علمه أسماء كل شيء، وهذا هو الراجح. وأيد ابن كثير ذلك بما في الصحيحين من حديث الشفاعة لما طاف الناس على الأنبياء من أولي العزم واحدا واحدا، فكانوا مما ذكروا من مناقب آدم عليه السلام قالوا: أنت آدم أزجد الله لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. فصار الحديث مبينا للمجمل في قوله: وعلمه الأسماء كلها، علمه الأسماء كلها. والعام يبقى على عمومه، أسماء اسم جنس محلى بالألف واللام، أكد بالعموم بقوله كلها، وهذا والراجح، علمه أسماء كل شيء. قال: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الذي عرض على الملائكة، هل الأسماء أم المسميات؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الذي عرض على الملائكة، الأسماء أم المسميات؟ المسميات، لا أعيان. ها مثلا عرض عليهم مثلا سورة الصقر، سورة الحمار مثلا. فالذي عرض على الملائكة هي المسميات ليعرف بها الأسماء، ها وإلا الأسماء لو عرضت لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. بتكتب ولا ده مش مجلس سماع؟ لا مش مجلس حكايات، ده مجلس علمي فيه الكتابة والتقييد. طيب قوله إن كنتم صادقين، قال قتادة والحسن إني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عن ابن عباس وناس من الصحابة قالوا إن كنتم صادقين أن بني آدم أفسدوا أو سوف يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فأنبئوني بأسماء هؤلاء. قال ابن كثير وقال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس، ومن قال بقوله ومعنى ذلك أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها من غيرنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما الفرق بين التسبيح والتقديس يا حسن؟ بتكتب؟ بتذاكر؟ قول لا ما تخافش قول. طيب ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. ها المجاز ليست بالكثرة وليست بالكتابة، ها وليست بالذاكرة المؤقتة، قد تجيب بناء على ذاكرة درس بالأمس أو الأسبوع الماضي، ثم لابد أن تكتب وتذاكر. ها قيد علمك بالإيه؟ بالكتاب. تقييد الصيد يكون بإيه؟ ها بمن يصطاد، وأنت صائد، الطالب صائد، ليس صائدا للطير بل صائد للعلم، بل صائد للعلم. ها العلم التقديس التقديس هو تنزيه الله، صح كده، بذكر أصواف الإيه؟ الكمال. والتسبيح التسبيح هو أن تنزه ربك عن كل عيب ونقص ليس كمثله شيء، هذا تسبيح. التقديس أن تثني على ربك بكل خير وهو السميع البصير. يبقى هذه الآية فيها مثال للأمرين، ليس كمثله شيء هذا تسبيح، هو السميع البصير هذا تقديس. قال فإن كنتم أيها الملائكة تزعمون أني سأخلق في الأرض من يفعل كذا وكذا من المفاسد، فها أنا أعطيكم مثالا على قصر النظرة إن صح التعبير، أعطيكم مثالا عمليا. ها أنتم هؤلاء تعرض عليكم أسماء هذه الأشياء فلم تعلموا أسماءها، فمن باب أولى ألا تعلموا ما سيكون. إذا كان هذه الأمور كائنة ده باسم قياس الإيه؟ الأولى، من باب قيام الحجة، وهذا الذي ذكره الطبري في تفسيره. ها أنتم هؤلاء، ده المثال التنبيه، يعني ما فائدة أن تعرض الأسماء على الملائكة في سياق قولهم أتجعل فيها إلى آخر الآيات؟ ما الفائدة والربط بين الجملتين؟ ما الفائدة من قوله أو من عرضه الأسماء عليهم بعد أن قالوا قبلها أتجعل فيها؟ ما الفائدة؟ ما لسه قايل يا جماعة والله إقامة الحجة بقياس الأولى. إذا كنتم لا تعلموا أسماء هذه الأشياء وهي كائنة الآن أمامكم، فمن باب أولى ألا تعلموا ها ما سيقع من بني آدم. ها لذا قال بعدها إني أعلم ما لا تعلمون. طيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تبارك وتعالى، أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلم شيئا إلا ما علمه الله. لذلك في قوله لا علم لنا إلا ما علمتنا، فما من أحد يعلم علما إلا بإذن الله، حتى الجن الذين يستلقون السمع فيأتون بالكلمة من الصدق فيضيفون عليها 99 زيادة من الكذب، حتى هذا الجزء من المئة علموه بإذن الله تبارك وتعالى، ما علموه غصبا ولكن علموه بإذن الله، ليكون ذلك فتنة للذين في قلوبهم مرض، فتنة للسحرة وأتباع السحرة. وقوله تعالى قال آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآيات. قال زيد ابن أسلم قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل أي علمهم أسماء الملائكة قد حتى بلغ الغراب يعني أسماء كل شيء. هنا فوائد في هذه الآية أي آية وعلم آدم الأسماء كلها كما ذكرنا أن الفائدة من ذلك والثمرة هو إقامة الحجة عليهم لإظهار عدم علمهم بأسماء الأشياء الحاضرة فما بأولى ألا يعلموا ما هو كائن. مسألة هل في قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء هل فيها جواز التكليف بما لا يطاق؟ لأن الظاهر أنه يأمرهم أن يجيبوا على أسماء أشياء لا يعلموها فهل هذا فيه دلالة على التكليف بما لا يطاق؟ لا. لما؟ إنما يقال بالتكليف بما لا يطاق إذا ترتب عليه عقاب وإنما كان المعنى في قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء حكمة فتحققت الحكمة يبقى ليس هذا فيه دلالة على التكليف بما لا يطاق وإنما غاية ما فيه كان هذا السؤال لحكمة منه عز وجل أن يظهر عجزهم عن العلم بأسماء الأشياء فليس فيه دلالة على التكليف بما لا يطاق لأن التكليف بما لا يطاق إنما يقال إذا ترتب على ذلك عقاب وعقوبة وما شابه ذلك. هذه واحدة. في قولهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هذا أدب تأدب به الملائكة وتأدب به النبيون وتأدب به أتباع النبيين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا أن تقول لا تدري وأن تقول إذا جهلت لا أعلم ولا أدري ليس هذا قلة منك وليس هذا نقصا فيك بل هذا من معرفة الإنسان لقدره وما أنا من المتكلفين فالمرء يربأ بنفسه أن يتكلف علما لا يعلمه إذا قالوا من تكلم في القرآن بما لا يعلم أخطأ وإن أصاب من تكلم في القرآن أو في السنة أو في العلم الشرعي بما لا يعلم أخطأ وإن إيه؟ يعني أخطأ وإن أصاب حتى لو أصاب حقا فقد أخطأ لأنه تجرأ وتكلم فيما لا يعلم. طيب ففي قولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا هذا يعلمنا الأدب أدب من الملائكة أن تقول إذا كنت لا تدري أن تقول لا أدري لا أعلم ليس نقصا فيك وليس ناقصا بل هذا لأن المرء يعرف قدره وإذا كان سيد النبيين صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان خير أي البلدان شر فالسلام بيسأل فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل فلما أتاه جبريل قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم شر البلدان أسواقها. الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أدب جام قال لا أدري حتى يأتيني جبريل. أيضا في مسألة الجدة لما سئل أبو بكر عن ميراثها فقال لا أدري حتى أرجع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال ابن وهب قال لو أردت في كل يوم أن أعود من عند مالك بألواح كاملة يقول فيها عن مسائل لا أدري لفعلت. قال ابن وهب لو شئت في كل يوم أن أرجع من عند مالك بألواح كاملة يقول فيها لا أدري لفعلت يعني لو كل يوم عايز أملأ أوراق كاملة يقول فيها مالك فيسأل فيقول لا أدري لفعلت. ليس مسألة. والمسألة أيضا الأثر الآخر لما أتاه رجل من ناحية المغرب بنحو 40 مسألة أجاب عن 4 والباقي يقول لا أدري فقال رجل ماذا أرجع للناس أقول لهم قال قل لهم قال مالك لا أدري. وده مين؟ مالك رضي الله عن مالك. قال آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم إلى آخر الآيات. يا آدم وأنبيهم بأسمائهم فيه دلالة على فضل العلم، إذ أن أول المنازل التي ركز، أول المنازل التي عرف بها آدم وظهر فضله وعلى كعبه أنه علم ما لم تعلمه الملائكة. بما ظهر فضل آدم؟ ها، بأنه علم ما لم تعلمه الملائكة، علمه الله تبارك وتعالى. فهذا أول درس إن صح التعبير في البشرية، في خلق آدم أول درس تعلمه أن آدم إنما رفع بالعلم، ظهر مكانته وعلى كعبه وظهر اسمه. ها، قال يا آدم أنبئهم، أي علمهم أخبرهم، فرفع آدم وظهرت مكانته بالعلم. إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويخفض به آخرين. قال ابن الصلاح في مقدمته: روينا عن الزهري أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: يا زهري، من أين قدمت؟ قال: من مكة. قال: فمن خلفت عليها يسود الناس، يعني مين ظاهر في مكة وله الصيت؟ قال: عطاء ابن أبي رواح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: بما ساد الناس؟ قال: بالدراية، أي بالعلم. قال: ومن يسود اليمن؟ قال: طاووس ابن كيسان. قال: بما ساد الناس؟ قال: سادهم بما ساد به عطاء. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: يزيد ابن أبي حبيب. قال: بما ساد الناس؟ قال: سادهم بالعلم، بما سادهم عطاء. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: مكحول. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: يعني الموالي خدم؟ ها؟ من غير العرب. ها؟ من غير العرب، الموالي من غير العرب، لأنه يقول من العرب أم من الموالي. كلمة الموالي كلمة مشتركة تطلق على غير الحر وعلى غير العربي. طيب، قال: فمن تركت على الشام؟ قال: مكحول. قال: من تركت على أهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران. من تركت على خراسان؟ قال: الضحاك ابن مزاحم. كل مرة يقول من العرب أم من الموالي، يقول من الموالي. فقال الزهري: يا أمير المؤمنين، بعد أن سألوا عن الشام وعن مصر وعن خراسان وعن مكة وعن الشام، قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر هو دين الله، احفظ دي، إن هذا الأمر هو دين الله، فمن حفظه ساده ومن ضيعه سقط. إن هذا الأمر هو دين الله، من حفظه ساده. قال الزهري في ختام هذا لما يسألوا عن الشام وعن مصر وعن خراسان وعن مكة وعن، قال: يا أمير المؤمنين، هذا هو أمر الله، دين الله، فمن حفظه ساده، صار من السادة، ومن ضيعه سقط. وكما قال الأعمش: لولا العلم لاتخذتموني بقالا، يعني الأعمش بيقول: لولا العلم اللي عندي كنت جعلتوني بقال أبيع وأشتري. طيب، قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الطبري في قول الله تبارك وتعالى للملائكة: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تبدون أي ما أظهرتم من قولكم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وأما الذي يكتمونه إنما قصد به ما كتمه إبليس دون غيره، يبقى صار توجيه الآية: إني أعلم ما تبدون أي ما أظهرتم من قولكم، في المراجعة: أتجعل فيها ما يفسد فيها، إلى آخر الآية. وما تكتمون إنما أراد به ما كتمه إبليس خاصة، وهذا من باب إرادة، من باب إطلاق الإيه؟ الكل يراد به الجزء. يعني إيه؟ إني أعلم ما تبدون بقولكم، وما تكتمون أي ما كتمه إبليس. ولو هذا المعنى لا يبعد، لأن الذي قال اسجدوا لآدم ودخل في الخطاب ها إبليس، طيب أيضا لا يبعد أن يكون قوله وما تكتمون أي ما كتمه إبليس. وهذا من باب إطلاق الإيه؟ الكل يراد به الجزء، كقوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، ما المقصود بالملائكة؟ جبريل. ها؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الآن نزلت في من رجل من من من من العرب ها بني خزاعة أو غيرهم، أتى أن سلم وحذر الصحابة من قريش. فأيضا فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة، المراد بالناس هم إيه؟ من استحق العذاب وليس كل الناس. ها وأخذ برأس إيه؟ أخيه، أي أخذ بأذنه. كل ديت أمثلة على إيه؟ كل يربي الجزء. إطلاق الكل يربه الجزء. طيب وأخذ برأس أخيه يوم يعض الظالم على، هو يعض على ديه ولا على أنامله؟ طيب فكل هذا أمثلة لإطلاق الكل يربه الجزء. ومنه قوله وما تكتمون أي ما كتب إبليس خاصة. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، قال ابن كثير قوله فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال ابن كثير رحمة الله عليه وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة في حديث الشفاعة. قال بعدها بسطور الغرض أن الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب وذم وضم في مخالفة الأمر. وعن ابن عباس قال إن من الملائكة قبيلا يقال لها الجن وكان إبليس منهم. احنا طبعا المسألة دي مش هنعيدها تاني، ذكرناها بالتفصيل لما تحدثنا عن إيه، من فاكر؟ احنا قلنا ان كل مسألة حن ها الاستثناء، لما اتكلمنا عن مسألة الاستثناء وذكرنا مسألة هل إبليس من الجن أم من الملائكة، وذكرناها بالتفصيل وذكرنا الأقوال فيها لئلا نعيد المسائل، فترجعوا المجلس الرابع تقريبا أو الخامس ذكرنا فيه مسألة هل إبليس من الجن أم من الملائكة، لا نعيد لأن ذكرنا بالتفصيل وأجبنا عن آية سورة الكهف. طيب ورجحنا أنه من الملائكة، أنه من إيه؟ من الجن، ردا على من يقول أنه أن آدم أن إبليس من الملائكة من حي يقال له الجن. كل هذا ذكرنا. ذكر ابن كثير أقوالا منها ما يروى بأثر ضعيف عن ابن عباس أنه كان من الملائكة ومسخ شيطانا، وعن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين إلى آخره. قال قتادة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله تبارك وتعالى بها آدم أن أسجد له الملائكة. في قوله فسجدوا إلا إبليس حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وهذا أول قياس فاسد. حينما انظر إلى حينما يعارض النص بالأثر، آسف النص بالنظر، النص الصريح الواضح يعارض بالنظر، فأول من قاس قياسا باطلا فاسدا هو إبليس. ومن جميل ما قال شيخ الإسلام لما ذكر قصة ابن آدم سيدنا نوح عليه السلام، فبيقول كلاما ما معنى أن ابن نوح عنده أثر وعنده نظر، بمعنى أنه يأتيه الأثر من أبي، يا بني اركب معنا الحق بشرعنا وبالتوحيد إلى آخره، ده اسمه إيه؟ أثر. فعارض الأثر بالإيه؟ بالنظر. إيه النظر عنده؟ هو النظر اللي عنده إنه هو في ناس في حالة من الغرق وعنده جبل، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، وشاف بعينه القاصرة أن الجبل سوف يعصمه من الغرق، فعارض الأثر بالنظر. وكان والله من الغباء بمكان، يعني هو سبحانه ولكن ما يرد لا فتنته فلن تملك له الله شيئا. يعني هو الآن مثلا بتخاطر بين النجاة وبين الهلاك، ها لو ركبت مع أبيك ها ما الأمر كذا كذا، أمرك إلى الغرق، ها وأمر الجبل الذي سوف تأوي إليه يحتمل أن تنجو أن لا تنجو، عندك السفينة من عليها قد نجا. يا الله المستعان. عن عبد الله بن بريدة في قوله وكان من الكافرين، كما ذكرنا أن أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس لما ظن أن الطين أفضل من النار. أولا نقول أن هذا قياس فاسد خالف نصا، اسجدوا خلاص صار الأمر إيه واجبا. وقد تعجب من أناس فعلوا أمرا لو فكر فيه إبليس لما ظنه. ترى أناسا يدافعون عن إبليس، والله سمعنا من يدافع عن إبليس يقول أبى الشيطان أن يسجد إلا لله، وهذا من كمال توحيده. والله العظيم سمعنا مثل هذا الكلام، إبليس نفسه ما ظن أن أحدا يدافع عنه، قال أبى أن يسجد إلا لله إلى الله المشتكى. يعني شفت الملكي أكثر من الملكية، أو ده شيطان أكثر، يعني شيطاني أكثر من الشيطان نفسه، ده ما عندوش عقل أصلا. فهو أصالة هذا قياس فاسد من وجوه، أولا لأنه قياس خالف نصا، وإتيني بألف عقل بعدد ما شئت ها فلن يقوى على مقابلة النص، النص معصوم. طيب الأمر الثاني أن من قال أن الطين مفضولة عن النار وأن النار أفضل، بل الطين فيها من التؤدة والحلم ما ليس في النار من الشعث والهياج، ومن قال أن الطين مقدمة أن النار مقدمة على الطين إلى آخره، تقدمت أم لم تتقدم أي ذلك نظر أو غيره أو غيره، فإن النص محكم اسجدوا لذلك سجد الملائكة لا يعصون الله ما أمره، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون. لذلك أحد المعضدات أن إبليس لم يكن من الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمره. طيب وستأتي في الفوائد الكلام عن الآية. قال تعالى وكان من الكافرين، قال بعض الناس كان هذا السجود تحية. دي بقى مسألة. طيب نذكرها. أولا في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هنا معاني قوله اسجدوا لآدم، قيل في ذلك أمور. الأمر الأول قيل أن قوله اسجدوا لآدم أي اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم، الوجه الأول في توجيه الآية، قيل المراد به اسجدوا لي أي اسجدوا لآدم أي اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم، وهذا بعيد خلاف الظاهر، ولو فهمه إبليس لما اعترض. وقيل أن الأمر بالسجود على لغة بعض قبائل عند العرب أي الانحناء والركوع والتكفي. إيش التكفي؟ الإشارة بالأكف، يعني على سبيل التحية وليس سجودا على ظاهره. الوجه الثاني قيل الأمر بالسجود أي الانحناء والركوع والتكفي، أي الإشارة يعني إشارة بالأكف على سبيل التحية وليس سجودا صحيحا صريحا، وهذا بعيد لو فهمه إبليس لما اعترض. فالراجح والله أعلى وأعلم أن الأمر بالسجود لآدم على ظاهره، والعرب إذا أطلقت السجود لا يحمل إلا على مس الجبهة للأرض، وهذا الذي فهمه جمهور الصحابة. قال ابن العربي اتفقت, بينقل إجماع ابن العربي المالكي في أحكام القرآن بينقل إجماع الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة. والإجماع ده فيه فائدتين يا جماعة. في الإجماع الذي نقله ابن العربي هذا اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة, فيه فائدتان. الأولى أنه أن الإجماع هذا أفاد أن السجود كان على حقيقته بدلالة أنه نفى أنه سجود إيه؟ عبادة. وسجود العبادة بيكون إيه؟ سجود حقيقي. طيب, والفائدة الثانية أنه نفى أنه سجود عبادة. كما ذكرنا لو كان هذا ليس على ظاهره, كان بالانحناء أو بالأكف, لما اعترض إبليس. وكان في شريعة من قبلنا إلى قل إلى زمان يعقوب مثلا, كان في شريعة من قبلنا جواز السجود لغير الله على سبيل التحية, وهذا الذي كان لآدم عليه السلام. وإلا في الملائكة لم تكن لتسجد سجود عبادة إلا لله تبارك وتعالى. فكان السجود لآدم هو إن صح التعبير المشهد الأول في ظهور آدم, أن تأتي التحية لهذا المخلوق الذي كرمه الله. إذا دخل عليك أحدا, إذا دخل عليك أحد تكرمه, تسلم عليه, تحييه. فدخلوا على يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة, على اختلاف في التأويل, هل الذي سجد للآخر يوسف أخوته لأبويه, أم سجد الجميع لإيه؟ يوسف. فكان في شريعة من قبلنا والتي أتى الشرع بمنعه سدا للذريعة مسألة السجود, وكم من أمور منعت في شرعنا سدا للذريعة ك التمثيل. أحسنت. كان في شريعة سليمان صناعة التمثيل منعت في شرعنا لأنها ليست في ذاتها محرمة بل سدا للذريعة. قوم نوح كفروا من هذا الباب, دخلوا الكفر من أوسع أبوابه من باب التمثيل والأصنام. كذلك أيضا في شريعة سليمان كان جائزا أن يصنع التمثيل. في شريعة مريم كان السكوت عن الكلام وكان عبادة, إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم, ولا فلن آكل فلن أكلم. ها نمنا ولا حا نام, ها نكتب ونذاكر لو سمحتوا بنكتب ونذاكر. ما يؤخذ عن دروس التفسير أنها دروس حكاوي وقالوا وقلنا وقال لي وقلت له فيش كلام ده. لو سمحت تكتب وتذاكر. طيب, إذن بنقول أن كان في شريعة من قبلنا قيل إلى زمن يعقوب جواز السجود لغير الله على ظاهره, ها إما بالتحية. لذا لما قدم معاذ من الشام وكان قد رأى في الشام من يسجد للقساوسة والبطارقة والقياصرة, فدخل على النبي سلم فسجد له, قال ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيت الناس يسجدون لكذا وأنت حق أن يسجد لك. قال لا تفعل يا معاذ, لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى آخر الحديث. فهنا في قولي لا تفعل دل على أن هذا قد نسخ في شرعينا. وهنا مسألة مهمة لئلا نتسرع في الأحكام. السجود إذا وقع الآن في هذه الأمة لغير الله, كمن سجد لقبر أو سجد لعظيم أو معظم أو لصنم, أو أوضح بقى عشان بس موضوع التي ما فيش أصنام يعني في الظاهر, يعني من سجد لقبر مثلا, هو قبر عبارة عن إيه؟ وصنم. بس الأمر اختلف, اختلفت العناوين واتفقت المضامين. طيب, فالذهبي كان لما تحدث مسألة أن من سجد للقبر النبوي قال لا يكفر, بل فصل فيه بحسب القصد. الذهبي ذكر مسألة إيه؟ السجود عند القبر إيه؟ النبوي. لو تخيل إنسان دخل مثلا وسجد عند القبر النبوي, فبيقول الذهبي أن ذات السجود لا يكفر به صاحبه في هذه المسألة, بل يفصل بحسب القصد. هل أراد التحية والتعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم, أم سجد تحسبا وعبادة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل طبعا الاتفاق على الحرمة, الأمة أجمعت على حرمة السجود لغير الله, بقى ده موضع اتفاق اللي هو ايه؟ الاجماع على حرمة السجود. طبعا لا يلزم من الحرمة التكفير، لا يلزم من الحرمة التكفير، والعكس صحيح، ويلزم من التحريم ويلزم من التكفير الحرمة. فالمهم ده بيقول مسألة فيها تفصيل. اي مسألة؟ السجود لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نقول خلاصة المسألة، هناك امور الخلاصة يعني امور. الامر الاول ان الأمة اجمعت على حرمة السجود لغير الله. ركز معي. رأى أبو داود من حديث قيس بسند صحيح، حديث قيس بن سعد أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لعظمائهم، فدخل فقال: يا رسول الله أنت أحق أن يسجد لك. قال أن السلم: أرأيت، بيقول لمن؟ لقيس بن سعد: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي؟ قال: لا. قال: لا تفعله. إذن عند هذا النص صحيح عند أبي داود، طبعا يفيد حرمة السجود للنبي ومن غيره ما بأولى حيا وميتا. هذا أمر بالنص وبالإجماع. طيب، ثانيا، السجود مطلق الفعل، مطلق الفعل لا يكون كفرا بمجرده. ركز، يبقى مطلق الفعل والسجود لغير الله لا يكون كفرا بمجرده، لأن معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا كفرا بذاته ها لبين النبي، وهذا موضع إيه؟ موضع إيه؟ بيان ها. ولكن معاذا سجد على سبيل التحية وليس على سبيل العبادة والتعبد لهذا والتدين، إنما سجد تحية للنسلم، رأى أنه إذا كان العظماء بيعظموا بالتحية لهم فالنسلم أولى، فسجد على سبيل التحية، فذات الفعل لا يكون إيه؟ كفرا. لذلك الشيخ سلام بيستدل على ذلك بمسألة الإيه؟ قال: إن من البهائم من سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هم وهم في الأصالة بيسجد لله تبارك وتعالى، البهائم بتسجد لله على سبيل الإيه؟ على سبيل العبادة. فبيقول شيخ الإسلام: وكانت البهائم تسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: البهائم لا تعبد إلا الله. قال: فكيف يقال يلزم من السجود لشيء عبادته؟ ركز، ها بيقول: كيف يقال أنه يلزم من السجود لغير الله العبادة، وقد كانت البهائم التي هي أصالة معبودة لله معبدة لله كانت تسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ، قال هذا من العظائم، يعني أمور الكبائر. قال: ولو كان بطهارة وإلى القبلة أخشى أن يكون كفرا. نفهم من كده إيه؟ أنه جعله كفرا بالقرائن، يعني إيه؟ يأتي إلى القبر فيتوضأ قبل أن يسجد للمقبور ويستقبل القبلة، فجعل الفعل كفرا بإيه؟ بذاته؟ لا، بالقرائن. طيب، قال النووي في المجموع: ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال، سواء إلى القبلة أو غير القبلة، سواء قصد السجود لله أو غير الله. يعني بيسجد السجود يعني بمعنى كلام النووي بيسجد لله ها مستقبلا الوجهة القبلة الصحيحة عند القبر. قال: فهذا حرام قطعا، وفي بعض صوره ما يقتضي أنه كفر. طهنا صح؟ نرجع تاني للأصل. الأصل الأول المتفق عليه مجمع عليه حرمة السجود لغير الله. المسألة الثانية اللي أنا قلتها مطلق الفعل لا يقتضي التكفير، مطلق الإيه؟ الفعل لا يقتضي الإيه؟ ما دليل ذلك؟ حديث معاذ وما ذكره شيخ الإسلام من الأثار أن البهائم كانت تسجد للنبي. اصحى إبراهيم هاني خلاص. طيب أكمل وكذا أسأله عشان بس من الإخوة ما توش. أيضا أجمعوا كما ذكرنا أن السجود عبادة فلا يكون إلا لله. أيضا أن السجود عند قبر في ذاته ليس كفرا إلا إذا دلت القرائن على ذلك. حول حاضر. المسألة الثالثة أو الرابعة أن المذاهب الأربعة على هذا التفصيل، المذاهب الأربعة على هذا التفصيل، اللي هي التفصيل بين من سجد تقصدا وتعبدا وبين من سجد عند قبر على سبيل التحية. لو شئنا لقلنا أن المذاهب الأربعة على هذا التفصيل. مسألة مهمة أيضا مسألة السجود عند من يسجد لعبادته. لو أن وجد مثلا صنم مثلا ها يعبده الناس فدخل ف ف ف ف فسجد له المرء، هذه قرينة على أن هذا الفعل إيه؟ كفر. لما؟ لأنه لأن مثل هذا لا يسجد عنده إلا عبادة له. إذن بنقول مرة أخرى عشان نختم المسألة، هذه الأصل المجمع عليه حرمة ذلك، حرمة الفعل نفسه. طيب هذا بالنص والإجماع. المسألة الثانية أننا نفرق بين من فعل ذلك تعبدا، وهذا يعرف بالقرائن فيكون كفرا، وبل من فعله جهلا، فهذا من عظائم الأمور التي هي بريد للزنا، بريد للإيه؟ للكفر. بريد للكفر. طيب وبين من فعل ذلك تعبدا وتقصدا وعبادة للمقبور، فهذا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. أمر الثالث أو الرابع أن من سجد عند من يسجد له للعبادة فهذه قرينة على أنه فعل ذلك إيه؟ عبادة. إيه بقى السؤال عندك إيه إبراهيم؟ مسألة الفعل نفسه ليس بين النعو والعين، ان هذا الفعل كفر ولكن لا نكفره الا به. احسنت. بالاصل ان السجود لا يكون الا لله، لكن التسرع في الحكم على الفاعل بالتكفير هذا فيه نظر. التسرع خلي بالك، ترى من يسجد هذا كافر والسجد هذا كافر وكفر نوع وعين. نقول الاصل انه لا يسجد الا لله تبارك وتعالى، لكن تعميم والمصارعه في اصدار الاحكام هذا الذي فيه نظر. كما ذكرنا لو شئتم لقلت ان المذاهب الاربعه على هذا التفصيل، منقول عند الشافعيه والمالكيه والحنفيه والاحناف هذا التفصيل. مساله من سجد عند قبر يرى ان هذا تعظيم او يرى ان هذا على سبيل التحيه، ها ولم يقول السجود ليكون إلا لله، سجود العبادة. وعنده مثلا ها شبهات، ها أن هذا أن الملائكة سجدت لآدم، وأن ذات السجود لم يكن كفرا، وأن من البهائم من سجدت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن معاذ لم يحكم عليه بأنه ها أنه وقع في كفر، بل علمه أن هذا لا يجوز. كما قال ابن الصلاح أن هذا من عظائم الأمور. هناك قرائن بقى تفيد الكفر، منها من كان لا يسجد للقبر إلا متوضئا مستقبل القبلة مثلا، أو يسجد لمن يعبد من دون الله. من يعبد شيخ مشهور برضه نوع لا ينظر في نيته حتى لو لا. هنا قرائن بقى، مش قلنا هنا في قرائن أن يتوضأ، أن يستقبل القبلة، أن يسجد عند صنم ها يعرف أنه لا تشد إليه الرحال إلا ليعبد من دون الله، وهذا معبود. خرج الجهل من الشخص، يعني خرج النوع و ممكن دي وارد، لكن بنقول هذه قرائن تفيد أنه قد كفر. لكن الشاهد كما ذكرنا أن المسألة الأصل فيها أن فيها تفصيل، وكما ذكر الذهبي بيقول أن السجود للقبر النبوي ها ينظر فيه في التفصيل بين من فعل ذلك يظن أن هذا تحية للسلام ومن باب إلقاء السلام عليه مثلا، أو بين من فعل ذلك تعبدا، والله أعلم. ده الراجح في هذه المسألة، والله أعلم وأعلم. كم الوقت كده؟ عدد دي بيقول أن بذكر شيخ الإسلام مسائل النظائر، أن من البهائم من كانت تسجد للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحية. ها هل ورد شيء صحيح عن البهائم كانت تسجد للنبي؟ ابن كثير ذكر شيخ الإسلام نظائر لذلك، محتاج نرجع له. 44 حاضر تمام. إلا إبليس أبى، هذا الباب الذي دخل منه الشيطان إلى الكفر الإباء. ومن هذا الباب باب الإباء دخل اليهود في الكفر، لأنهم الإباء الكبر، كانوا ينتظرون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل، فلما أتى من العرب وكانوا يترفعون على العرب يرون أن العرب من الأميين الجهلة، فلما بعث نسل من العرب أصابهم الكبر أن يتبعوا نبيا من العرب، وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القارذين عظيم. ما كفر فرعون أيضا إلا من باب الكبر، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون، فالكبر. عند مسلم أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. قال الراوي ما قالها، أي الرجل ما قالها إلا كبر، فما استطاع أن يرفع يده إلى فمه مرة أخرى لأنه قال ذلك تكبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هذا الحد عند قوله وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أي سؤال تفضل. عند الجمهور أن الصلاة في المسجد في قبر وعلى الكراهة. في صور يعني بيحب بالمسجد. نعم، الغاية ما في الأمر الكراهة، وهذا الذي عليه كما ذكرنا الجمهور أن الصلاة في مسجد فيه قبر الأمر على الكراهة، إلا من كان متقصدا لمسجد فيه قبر معتقدا أن لهذا الموضع بركة وميزة ليست في غيره، فهذا قد وافق عين النهي، فهذا أحرى أن يحكم على صلاته بالبطلان. لما؟ لأن الجهة هنا ليست منفكة، يقصد بقعة ما، مسجدا ما فيه قبر، يرى أن الصلاة فيه ليست كغيره وأن فيه بركة. الصلاة فيه يعني ليست كغيره من المواطن وليست كغيره من المواضع. معنى الصلاة الصلاة حرمة القرآن لكنه آثم على ليس آثما. إنسان يصلي في مسجد في قبر ولا ليس لا ينتوي تقصد البقعة، بل أقرب مسجد لبيته مثلا، ولا يعتقد أن المكان بركة، وخاصة إذا كان القبر ليس في القبلة، والله أعلم. وهذا صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. وغدا إن شاء الله نكمل بعد الفجر، جزاكم خيرا. نعم، فضل يا سلطان، فضل.